بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطأ الإمام مالك: باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين. باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجلين يكون له رهن بينهما، فيقوم أحدهما ببيع رهنه، وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة. قال مالك: إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه، بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفي حقه، وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن، فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك. فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن، وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته ثم أعطي حقه. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في العبد يرهنه سيده، وللعبد مال، إن مال العبد ليس برهن إلا أن يشترطه المرتهن. باب القضاء في جامع الرهون. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: من ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن، وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق، واجتمعا على التسمية، وتداعيا في الرهن، فقال الراهن: قيمته 20 دينارا، وقال المرتهن: قيمته 10 دنانير، والحق الذي للرجل فيه 20 دينارا. قال مالك: يقال للذي بيده الرهن: صفه، فإذا وصفه أحلف عليه، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن: أردد إلى الراهن بقية حقه، وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن، يرهنه أحدهما عند صاحبه، فيقول الراهن: أرهنتكه 10 دنانير، ويقول المرتهن: ارتهنته منك 20 دينارا، والرهن ظاهر بيد المرتهن. قال: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه. قال: وإن كان الرهن أقل من 20 التي سمى، أحلف المرتهن على 20 التي سمى، ثم يقال للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته، ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن، فإن حلف الراهن بطل عنه ذلك، وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن. قال مالك: فإن هلك الرهن وتناكرا الحق، فقال الذي له الحق: كانت لي فيه 20 دينارا، وقال الذي عليه الحق: لم يكن لك فيه إلا 10 دنانير، وقال الذي له الحق: قيمة الرهن 10 دنانير، وقال الذي عليه الحق: قيمته 20 دينارا. قيل للذي له الحق: صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإذا كانت قيمة الرهن أكثر مما يدعي فيه المرتهن أحلف على ما ادعى، ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، فإن كانت قيمة الرهن أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه ثم قاصه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكل لازمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن. باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها.